بتاعتكم اللي وصلتني، الاقتراحات المكتوبة والاقتراحات الشفوية كلها كانت بتشير في اتجاه واحد تقريبا، غالبية الاقتراحات يعني نقدر نقول أكتر من 90%. أول الاقتراحات كانت جت من إحدى الدول العربية، من إخواننا هناك، وطلبوا الكلام عن الغزوات. وآخر الاقتراحات اللي كانت يوم الثلاث كانت عن السيرة النبوية. وبين الأول والآخر كلها حاجات داخلة في الموضوعات بتاعت السيرة النبوية. فبالإضافة إلى أن إحساسي أنا الخاص واتجاهي أو شعوري أو ما حدث من أمارات أو علامات أو يعني، حسيت بأن إحنا الشهر ده إن شاء الله نعيش في رحاب المصطفى المختار، وده هيكون العنوان بتاعنا، في رحاب المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان نتكلم لازم نبتدي من الأول، ندي فكرة عامة وسريعة. البداية نبتديها من الأب الأعظم، من الخليل، من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الأب أو الجد الأكبر لنبينا عليه الصلاة والسلام، وملتنا هي ملته. والجمعة اللي فاتت بالذات يمكن كانت آخر آية بنقراها، ملة أبيكم إبراهيم في خطبة الجمعة. والنهاردة وإحنا بنقرأ آخر ربع في صلاة القيام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، توافقات معينة كانت بتحصل. سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد بالعراق لأب كان يعمل نجارا، كانت مهنته النجارة، وكان بيستغل مهنة النجارة في أنه يعمل أصنام من خشب ويبيعها لقومه فيعبدونها. ودي كانت البداية. وسبحان الله، زمان كنا نسمع يقول يخلق من ظهر العالم فاسق أو فاسد، ويخلق من ظهر الفاسد عالم. أقوال طبعا اللي بتقول إنه آزر يبقى عمه، أقوال مالها السند. والناس اللي بتقول بيطلق على الأب أو على عم، كلمة الأب زي ما قرينا النهاردة ملة إيه أبيكم، لما قرينا برضو النهاردة نعبده إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسموا إسماعيل أب رغم أنه كان عم. فبعض الناس بتحب تنزه سيدنا إبراهيم ونسله ويقولوا أنه العم هو اللي كان بيصنع الأصنام، لكن صريح القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، صريح. فما نقدرش نخرج عن التصريح ونقول، لكن المسألة كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. سيدنا إبراهيم شاب في بيت يصنع الأصنام، ودي تدي إحساس بقدرة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل وتصريف الله عز وجل وتدبيره، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما فيش حاجة اسمها بيئة أو أب أو أم أبدا، لا يشترط كل هذا. اللي ربنا يستره ما يفتحوش عبد، واللي ربنا يهديه فلا مضل له. فرغم أنه ولد في بيئة بتعبد الأصنام، ربما ده كان سبب في أنه يفكر يفكر، خصوصا انه شاف الاب بيمسك الادوم وبيمسك المسمار وبيمسك المنشار وبيعمل بايديه، ومره يحط الخشب فوق ومره يحط الخشب تحت ومره يدوس عليه، وبعدين بعد ما يشكله بايده يديه للناس. اذا بالناس تعبدهم لازم حاجه تدعو للتامل والتفكر. من هنا كان تامل سيدنا ابراهيم وتفكره وهدايه الله له في انه يبص في ملكوت السماوات والارض ويلاقي في حاجه اسمها نجوم، وفي حاجه اسمها قمر، وفي حاجه اسمها شمس، ثم يهدى الى الطريق المستقيم ويتفتح قلبه للايمان وللنور الذي قذفه الله في قلبه. دعوة إبراهيم لأبيه ولقومه معروفة، كلكم حافظينها في القرآن. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه، تاني لأبيه تاني، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. القصة قصها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أكثر من مرة. وحصل المحاجة، وطبعا شب إبراهيم عن الطوق وكسر الأصنام وعرف أنه هو كسرها، وجابوه. وحكينا الحكاية دي في تفسير سورة الأنبياء اللي برضو مضاش عليها ثلاث جمعة ولا جمعتين. وجهزوا له النار، وقلنا أنه قعدوا يوقدوا النار لمدة 40 يوم، وبعدين احتاروا طب يودوه حطوه في النار ازاي، فاخترعوا له المنجنيق يقذفوه في النار. وعرفنا القصة دي كلها. وخرج سيدنا إبراهيم وأخذ معاه مراته سارة وهاجر من العراق إلى فلسطين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. راح فلسطين، ولما راح فلسطين مكث بها مدة، وكان آمن له لوط ابن أخيه، ونزل لوط بالأردن ونزل إبراهيم بفلسطين، ثم ارتحل إبراهيم من فلسطين إلى مصر. طبعا ما فيش شك إن جميع خطوات الأنبياء لازم تكون بإذن وبوحي. وطبعا لما هو خرج وقال ذاهب إلى ربي سيهدين، كان خلاص كان أوتي النبوة، لا شك في هذا، لا شك في هذا. فالخطوات بتبقى محسوبة بلا هدف. مجيئه إلى مصر ضروري له هدف، هو ما يعرفوش، إنما اللي يعرفه إيه؟ ربنا. زي بالظبط سيدنا موسى لما خرج من مصر إلى إيه؟ اليمن، عشان يتجوز وعشان وعشان، وبعدين يرجع طريقه في الطور. فدي كلها خطوات محسوبة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعد كده نبقى نفهم الخطوات كلها والتحركات كلها بتاعت هؤلاء الناس كلها مرسومة ومحسوبة. دخل مصر، مصر كان يحكمها في ذلك الوقت كما يقال الهكسوس، وكان فيه جبار يحكم مصر. وإحنا لسه يوم الثلاث كنا بنقرأ في الحديث، يوم الثلاث اللي فات على طول يعني من يومين، الحديث انه سيدنا ابراهيم لما نزل مصر ومر عليها وكان فيها الجبار، ياخذ كل امرأة حسناء يقتل زوجها ويصطفيها لنفسه، فقال لها لما سألوني من معك يا ابراهيم، قال اختي، فقال لها ان على الارض مؤمن ومؤمن ومؤمنة غيرك انا وانت، فاذا سألوك يقول انه ايه اخي. وراحت سيدها سارة للملك الجبار لما استدعاها، ولما هم بها أخذت توضأ وتصلي زي ما جاء في البخاري، وتقول اللهم إن كنت تعلم أني قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي فكبت أو هذا الكافر يعني. والراجل أخذته بقى كتمة النفس وحتى ركض برجله يعني رفص، فقالت إن يمت يتهموني بقتله، فطلبت من ربنا ما يموتوش يعني، فسري عنه وأطلق. فرجع تاني عاوز يعتدي عليها، فدعت بنفس الدعاء، قامت تصلي يعني تدعو إن كنت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي فرد عني هذا الفاجر أو الكافر 3 مرات. وبعدين الملك ده قال أنتوا جئتوني بشيطان، وبعدين أهداها جارية من عنده اللي هي اسمها آجر كما جاء في البخاري أو هاجر بالإيه. فرحت بيها ورجعت لإبراهيم وقالت له أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. إبراهيم بعد كده أخذ سارة وأخذ هاجر ورجع بهم إلى فلسطين. يبقى كأن الرحلة دي المروحة دي والمجية عشان حاجة واحدة بس، عشان ياخد هاجر. طبعا هو لا يقصد ولا يعرف ولا يدري، لكن شوف ربنا بيعمل ايه، بتأمل وتشوف حاجات غريبة. لما رجع مراته ما بتخلفش سيدة سارة، رجع بهاجر فدخل بها، ولما دخل بها حملت على الفور دون تأخير، وحملت وأنجبت إسماعيل. خد بالك بقى، في جميع كتب السيرة القديمة ابن إسحاق وابن هشام وغيره وغيره وغيره وغيره، للأسف الشديد تقرأ إن سارة غارت من هاجر، وإنها أمرت إبراهيم إنه ياخدها وديها في أي حتة بعيد عنها، فغدا وراح ودها مكة. وساعات تقرأ برضو بعض كتب والمستشرقين وكتب السيرة المختلفة تجدهم بيقولوا إنه سارة بعد كده ولدت إسحاق، ولما ولدت إسحاق وبدأ يشب هو وإسماعيل، كانت المعاملة لإسماعيل أفضل من المعاملة لإسحاق، مما أثار حفيظة سارة. كل ده طبعا كلام ما يصحش ان احنا نحطه في حسباننا ابدا، لكن دايما انتوا عارفين بيبقى فيه مدسوسات كده في كتب التاريخ وكتب السيره والاحاديث وكتب التفسير. وانا بحاول دايما معاكم من فضل الله علي اني ابعد كل هذه الشبهات. فانا اتكلمت عن الرحله بتاعته لفلسطين ثم الى مصر، جه مصر ورجع من مصر، عمل ايه وجا مصر ليه، وايه اللي جابه في مصر؟ مفيش حاجة خالص غير انه خد هاجر ورجع بيها. واضح؟ يبقى اذا لما جه سيدنا ابراهيم خد اسماعيل وخد هاجر وراح بيها مكة، يبقى لا يمكن يكون ده بسبب غيرة سارة. يستحيل. طب واذا كانت غارت سارة، طب ما يوديه بيت تاني، ما يبعده في الحارة اللي وراه، في قرية جنب القرية اللي وقعت فيها. يا ايه ده يا ما حاجه غير معقوله وغير مقبول. السيده ساره دي حاجه كبيره قوي. السيده ساره دي حاجه كبيره جدا، بدليل انه بشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يعني ده حاجه مباشره، مش انسانه عاديه. ومرة خرجت فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يبقى إذن لما خلفت وهي إيه؟ عجوز. تفتكر بقى وهي في مصر والملك اتقال له إنه إبراهيم جه ومعاه امرأة لم يرى حسنها من قبل، كانت سنها دي شاب صغير. يبقى لما كانت شابة صغيرة وخد هاجر ورجع بيها وحبلت ولدت، يبقى لما اسماعيل جه ما كانش في غيره، وكان هو الابن الوحيد، وكان اتصرف شبابها لسه، خدت سنين بقى على ما تقول بقى عن نفسها عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى كده احنا بننظف اهو الكلام اللي مش مظبوط. يبقى احنا فين واسحاق فين؟ ما كانش لسه جه خالص، خصوصا إن إسماعيل لما راح مكة مع أبوه وأمه كان رضيعا، كان إيه؟ رضيعا بدليل زمزم، صح؟ يبقى كانت سارة في ذلك الوقت شابة وما كانش لسه بتخلف ولا خلفت ولا حاجه. ويبقى مروح ابراهيم الى مكه كان بامر من الله، بدليل لما راح مكه بقى وحطها وساب لها شويه تمر وشويه ميه ومشي، قالت له فين وسيبنا لمين؟ ما ردش عليه. الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت اذا لا يضيعنا. يبقى رحلته بقى كانت بامر الله ولا بسبب غيره ساره؟ لكن للاسف الشديد رغم الوضوح ده كله، وربنا هو اللي بينور البصيره، رغم الوضوح ده كله تجد كتب السيره حتى اقربها من كتب كتير، كتاب الدكتور رحمه الله عليه محمد حسين هيكل للاسف، لانه خد برضه من المستشرقين وخد من كتب السيره وحط حياه محمد للاسف، وغيره برضه وغيره وغيره، تقرا في كل الكتب دي تلاقي ده بينقل من ده وده بينقل من ده وده بينقل من ده بدون اعمال العقل او تفكير في الكلام. واضح؟ انما احنا والحمد لله بنحاول نفهم ونشوف ونتعلم ونتعلم. فبقول لكم كده عشان دايما تاخدوا بالكم اي حاجه تقروها، دايما بقول لكم التامل، وقلت لكم التاملات في القران ما تفوتش الكلام، والاحاديث لما بنشرحها دايما بنمسك الحديث ونطلع منه حاجات ونش فكر طب ليه كده، طب ليه قال كده، طب ليه كده، مش بنطلع بحاجات كتير قوي سواء في النحو او في اللغه العربيه او في الاعجاز البياني او في المعاني او في الاحكام. يبقى اذا لازم كلنا نعرف ونفهم بقى ان سيدنا ابراهيم لما خد هاجر واسماعيل وراح مكه كانت هذه الرحله بامر الله عز وجل وبوحي وبوحي. مكه بقى ناخد فكره عن مكه في ذلك الوقت. مكه وادي بين جبال، قفر لا سكن فيها ولا بيوت، وانما لكونها وادي بين جبال فكانت تصلح للاستراحه، فكانت القوافل بتمر بيها وتنزل فيها للراحه لانها وادي متسعه. دايما القافله وهي ماشيه بتسلك في دروب دروب وفجاج، وبين الجبال مفيش المكان الواسع السهل اللي هو ممكن يعمل ايه ينزل فيه. فديك منها كانت واسعه، وقيل ان كان فيها بعض الماء بعض الماء قيل، فكانت تنزل القوافل تستريح فيها، بالاضافه الى انه كانت ملتقى القوافل القادمه من جنوب شبه الجزيره والقوافل المنحدره من شمال شبه الجزيره. القوافل اللي جايه من الشمال بتمر على ايه؟ على مكه، فهي ملتقى الطرق. والقوافل اللي جايه من الجنوب تلتقي فين؟ هنا برضه. فكان يحصل التبادل في البضائع والتجارات، وبالتالي اصبحت مكه فيها التجاره. لكن ما كانش فيها الكعبه، لأن الكعبة يبدو أنها طمست في طوفان نوح. راح إبراهيم مكة ومعه إسماعيل وهاجر، ولم يكن يخطر بباله أن هنا مكان البيت، ولم يدري أن الله يعده ويعد ابنه لبناء هذا البيت. السيدة هاجر لما نزلت في مكة وسيدنا إبراهيم سابها مع الرضيع إسماعيل وانصرف ولا يلوي على شيء، وعارفين الحديث طبعا والقصة، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فطبعا ما ردش، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت اذا لا يضيعون، وسابها ومشي. لو لم يكن هذا وحي وامر من الله لكان الاعتراض قائم، وانا اول من يعترض. الرجل العادي العادي خالص اللي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بني آدم عادي، ياخد مراته الشابة الصغيرة اللي مطمع ومظنة الفتنة وطفل رضيع في ايدها ويرميها في صحراء قاحلة ممكن، ويسيبها ويمشي ويرجع؟ طب ما يقتلها ويخلص، طب ما يقتلها ويخلص. ولذلك المستشرقين وناس قالوا ايه، ضروري مراته كانت قوية قوي سارة وغيرتها الشديدة خلته يحدف دول. ازاي منطق ده؟ ابراهيم ده ابو الانبياء، ده اتخذ الله ابراهيم خليلا، ده لا يمكن يعمل كده الا اذا كان واثقا تماما ان الله عز وجل لن يضيعهم، وانه الحكمة الالهية عاوزة طاعة طاعة عمياء، بدليل انه لما شاف الرؤيا انه بيذبح ابنه لم يتأخر ولم يتقاعس، مش كده؟ يبقى نبقى فاهمين ان الخطوات كلها ايه، بتبقى بوحي وبتبقى بأمر. السيدة هاجر طبعا خلص منها الذات وخلص منها الماء، وبدأت طبعا تحس بالجوع والعطش، وبدأ الرضيع يبكي. قلب الأم ولهفة الأم خلتها تجري وتسعى بين الصفا والمروة، القصة الشهيرة، وتطلع على المروة مرتفع تبص يمكن حد جاي من القوافل بقى اللي احنا قلنا مكة ملتقى ايه القوافل، تبص كده من الصفا اللي جايين من من من من هنا، وترجع تروح على المروة تشوف اللي جايين. ما هو احنا قلنا ملتقى المنحدرين من شمال الجزيرة العربية والقادمين من جنوب الجزيرة العربية، فتروح كده تبص القادمين من الناحية دي من الشمال مفيش، القادمين من الجنوب مفيش، بتجري في وسط المسعى الحتة اللي بنجري فيها دي فيها الرمل. وطبعا سبع أشواط، انتوا عارفين ان كل شوط يقل أملها في المخلوق ويقوى أملها في الله، عشان كده كانوا سبعة. في السابع يأست من المخلوقين تمام اليأس ووثقت في الله تمام الثقة. هنا سكت الطفل عن الصراخ وعن البكاء، فاستغربت فراحت تبص فلقت زمزم، ضرب برجله الأرض طلعت ايه زمزم. طبعا لولا ان الرحلة دي والموقف ده كله حدث طاعة لله لكن زمزم انفجرت، مش كده برضه؟ ولا كان المسعى بقى نسك من مناسك الحج. لكن دي خطوات السيدة هاجر، خطواتها دي صارت منسكا الى ان تقوم الساعة، مما يدل على ان الاقدام دي اقدام سبحان العالم بها، اقدام شريفة، اقدام ليست ككل الاقدام، مواضع اقدامها صارت ايه منسكا. رجعت لقيت زمزم طبعا انفجرت، فمية طلعت تجري مية كتير، فبدأت تلم في المية وخايفة للمية تخلص مش عارفة تحطها فين، تمتلمت زمي زمي يعني اتلمي، من هنا سميت زمزم. ولولا انها قالت زمي زمي لصارت نهرا يجري الى يوم القيامة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بديهي بقى انها لما قعدت جنب زمزم وشربت الماء بتاع زمزم كان كافي يعيشها هي وابنها. ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم انها ايه، طعام طعم وشفاء سقم. واللي يشرب من ميه زمزم وهو جعان يشبع لو عنده العقيده دي، فكانت كافيه. وبالتالي بقى ما دام الميه طلعت لازم يحصل ايه، الطيور تحوم على طول، وتبقى اي قافله ماشيه وتشوف الطيور بتحوم يبقى الحته دي فيها ايه ميه. فبقى ملتقى القوافل لما كان بيحصل في الاول بدا يبقى ايه اشد واكثر، ويحصل بقى ان هم يعيشوا، وزمزم ملكها بقى بقت هي صاحبه الماء. وبالتالي كان العرف في هناك ما فيش الاعتداء على حاجات زي كده، فطبعا كان بقى بتاخد من دول وتاخد من دول مقابل المياه اللي هم ياخدوها من زمزم. شاب اسماعيل عن الطوق طبعا في رحلات حدثت من سيدنا إبراهيم إنه نزل من فلسطين وراح مكة، طبعا ضروري بأمر. بأمر أغرب ما في الموضوع إنه راح ثلاث، هنقول ثلاث رحلات مبدئيا نتكلم عنه. أول رحلة إنه راح وكان إسماعيل في ذلك الوقت نقول لم يبلغ بعد، أو كان بلغ، أو كان يعني صغير السن. سيدنا إبراهيم لما راح شاف الرؤيا إنه بيذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي. طب ليه جبريل ما نزلش قال له؟ مش هتأمل في دي، كل الأوامر بتنزل للرسل عن طريق إيه؟ جبريل. عشان كده الفرق بين الرسول وبين النبي، الأنبياء ما يشوفوش جبريل ولا ينزل لهم ولا يتكلم معاهم، إنما الأنبياء بالإلهام وبالوحي اللي هو المباشر أو بالرؤية أو كده. يقال هذا من ضمن الفروق اللي بين الرسل والأنبياء، الرسول يخاطب جبريل وجبريل يخاطبه. فطب ليه جبريل ما نزلش قال له؟ ليه يشوفها في رؤية؟ هل هو ابتلاء؟ ضروري هيكون ابتلاء. ليه بقى؟ لأنه لما شاف الرؤية إنه بيذبح ابنه، الشيطان قاله يعني لو كان جبريل ما كانش فيه تردد ولا شك على طول، ده جبريل. لكن الرؤية يوم يتقال له أنت كنت إيه؟ مش واخد بالك، ده منام، ده مش شرط، ده لو كان صحيح كده كان نزل لك جبريل، لكن ده جبريل ما نزلش، ده أنت هتذبح بني آدم وتقتله، مش معقول يعمل كده. شوف، يبقى كانت برؤية عشان الشيطان ياخد فرصة يقول له، وعشان يثبت هو على ايه؟ على اليقين. المهم انه جاب ابنه وقال له، ده الاغرب انه ما عملش كده فجأة، كان خلاه مثلا ماشي معاه وضربه بسكينة وخلاص، ولا حاجة، ولا خبطه على دماغه ودوخه وبعدين ذبحه، او هو نايم. لا، ده جابه. طب لما يجيبه يقول له، هل من نفسه يا ترى يجيب غلام صغير يقول له انا هذبحك؟ طب افرض قال لك لا، طب انت ضامنه هيقول ايه؟ مش كده برضه؟ طب ليه ما عملهاش هو نايم؟ ترى هل فعل ذلك من نفسه ام بوحي ايضا او بالهام؟ المهم جابه وقال له، يا بني اني ارى، وانتوا عارفين القصه. طبعا شيء مذهل انه الفتى الصغير ده يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، شيء وستجدوني إن شاء الله. شوف التقديم، إن شاء الله في تقديم المشيئة، تقديم المشيئة اللي ما عملهاش سيدنا موسى لما قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مش كده برضه؟ واللي النبي صلى الله عليه وسلم نسيها مرة، وربنا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يا شاء الله. لما الكفار سألوه عن حاجة قال لهم غدا أخبركم. شوف يقول لك إن شاء الله، ويقول من الصابرين ويقرر هذا. وطبعا فيه كلام كتير يتكتب في الحاجات دي، يعلم الله بمدى صحته، اللي هو منهم إنه سيدنا إسماعيل قال له يا أبتي الموت صعب وممكن أترعش أو أضطرب، فكتفني، انا خايف كمان لما تذبحني دمي يتنطر على ثوبك يلوثه وينجسه، فكتفني عشان الدم ما يوسخش هدومك، ولما تيجي تذبحني اذبحني من قفايا، كباني على وجهي واذبحني من قفايا عشان ما تبصش في عينيا تقوم تاخذك الشفقه بيا. كلام غريب، ها؟ وبعدين يبقى ما فيش مانع بعد ما تذبحني تاخد قميص تديه لامي تتسلى بيه عني. شيء بيقال ان ده حوار ضار. لما خده وراح المنحر، خده بقى من مكه راح منى، عارفين المنحر؟ خده وخد الحبل ومش، لما خده وخد الحبل ومش، الشيطان راح لمين بقى؟ لهاجر. قال لها انت عارفه ابراهيم واخد ابنك راح بفين؟ قالت له راح يحتطب. ما هو طبعا الشيطان بيتمثل في هيئه بني ادم. قال لها لا، ده راح يذبحه. قالت له اذبحه. في اب يذبح ابنه؟ قال لها اه، راح يذبحه معاه السكينه ومعاه الحبل هيكتفه وهيذبحه. قالت له اذا كان الله امره بذلك فليفعل ما امره الله. بيقال هذا برضه الناس استسلمت بالشكل ده. وبعدين هما ماشيين تعرض الشيطان 3 مرات له بقى في الحتت اللي احنا بنعمل فيها ايه الرجل. على فكره في بعض كتب السيره اللي كتبوها المستشرقين وغيرهم وغيرهم وغيرهم ادعوا ان الذبيح اسحاق. اسحاق ما راحش مكه نهائي. فلما اتقال كده ادعوا كمان ان عمليه الذبح تمت، مش تمت يعني الذبح، يعني كانت الحادثه ما فين؟ في فلسطين مش في مكه، مش في مكه. وطبعا الكلام ده كله مردود بدليل ايه؟ الرجل بتاع ابليس. المهم وفي علامة هنقولها محدش انتبه لها ابدا، ما اعرفش ليه. لما بتيجي سيرة اسحاق في القرآن كله نبشرك بغلام عليم، اما جت سيرة اسماعيل بغلام حليم. الوحيدة الوحيدة الوحيدة، وخدوا بالكم منها بقى، ها ادي الفرق مع التأمل هتبص تلاقي ايه. الوحيد اللي ذكر بالحلم في البشرى اسمه اسماعيل، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اما اسحاق كله بغلام ايه؟ عليم. شفت؟ طيب خدوا بالكم من دي. الشيطان تعرض لهم 3 مرات، بيقولوا تعرض لابراهيم فابراهيم ضربه، تعرض للغلام قال له ابوك راح يذبحك وازاي وده رؤيا ومش رؤيا، فكذلك رفض. وانتم عارفين طبعا انه كتفه فعلا، كتفه فعلا وكبه على وجهه وجهز السكين، ومجرد ما وضع السكين بيقال بقى انه في اللحظه دي جأرت السماوات والارض والملائكه يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير وارؤف بهذا الطفل الصغير. فطبعا نزل جبريل وقال له خلاص صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين. وبعدين لقى جنب منه على طول الكبش العظيم الكبير ده اللي نزل منه ليه؟ نزل من السماء وفديناه بذبح عظيم فذبحه. وصارت سنه النحر في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد، وصادف انه كان يوم العيد، واصبح النحر للهدي في منى اللي هو المكان ده. وخطوات هاجر اصبحت منسك، وزمزم اصبحت شفاء وموجوده الى ان تقوم الساعه. ادي رحله. الرحله الثانيه كبر اسماعيل. بيقال ان مكه كان فيها ناس من قبيله اسمها جرهم، وبيقال ان لا ما كانش فيها حاجه ولا بيوت ولا نبيت ولا ناس ولا حاجه، انما كانت بس ملتقى الناس. فجاءت قبيله اللي هي من جرهم ولقت الميه وكده وسكنت في المنطقه دي، سكنت في المنطقه ده. وتزوج اسماعيل فتاه من جرهم. وتيجي الرحله الثانيه، يجي سيدنا ابراهيم من فلسطين يزور ابنه، وبعدين يفاجئ انه مش موجود. خرج، خرج يشوف رزقه يشوف حاله. فبيسال الزوجه حالكم ايه؟ قالت له حالنا وحش وغلابه وفقراء ومش لاقيين ناكل، وحالنا وحش وهو كده هو قاعد مش عارف يعمل حاجه ولا يسوي حاجه. قال لها معلش لما يجي يقولوا لي، قولي له ابوك بيقول لك غير عتبه بابك. ومش رجع. انا مش متخيل رحله من فلسطين الشام يعني لمكه، مش بالطياره بقى ولا بالاتوبيس ولا بال رحله ولوحده، ولوحده شيء عجيب. وبعدين راح ما لقاش ابنه. طب ما تستناه، ده انت هو خد في الرحله دي قد ايه؟ يعني تاخدها مش هقول ماشي، راكب فرس راكب بعير، ياخدها في قد ايه؟ من الشام لمكه في قد ايه؟ قال ما يقعد اسبوع يستنى ابنه ابدا، ما عادش ورجع. هي بس كلمة غير عتب بابك شيء، يوريك ان ربنا له تصريف. سبحان الله. رجع ابراهيم قالت له واحد شيخ كبير جه هنا وبيقول لابوك، قال لها ما سابش خبر ما قالش حاجه، قالت له بيقول لك غير عتب بابك، قال لها طب الحقي باهلك، الحقي باهلك، واتجوز واحده تانيه من جورهم برضه من نفس القبيله، اتجوز واحده تانيه. تيجي الرحله الثالثه ويجي ابراهيم برضه مسافر من فلسطين يروح مكه ويروح يزور ابنه، يوم ما يلاقوش برضه شيء مذهل، يوم يلاقي الزوجه كيفك وكيف حالك، تقول له في نعمه من الله وفضل، احسن من كده ايه؟ قال له بتاكلوا ناكل، ده احنا بناكل وبنفرق وبنوزع، ده احنا فخفخه وفي عز وحاجه حلوه خالص وربنا يديمها علينا نعمه. قال لها طيب اما يجي ابراهيم قولي له ابوك جه يزورك وبيقول لك الان استقامت عتبه بيتك، ومشي ورجع وما استناهوش برضه، شيء غريب. وجه ابراهيم قالت له ابوك بيقول استقامت عتبه بيتك، ففرح بيها واستقر معها على كده، وبعدين بدات تخلف اولاد سيدنا اسماعيل. الرحله الرابعه بقى اللي هي الرحله اللي كل اللي حصل ده كان تمهيد لها، انه ربنا قال له بقى المكان ده مكان البيت، ويلا ابن البيت، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيت، واللي هي واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت علمناه مكان الا تشرك بي شيئا، وبدا بناء الكعبه، ولا زال مقام ابراهيم اللي انتم بتشوفوه هو ده الحجر اللي كان بيوقف عليه سيدنا ابراهيم يبني الكعبه، وكان بيوقف على الحجر ده لسبب واحد، الحجر ده قد كده ما وصلوش، انما لما كان بيقف عليه اقدامه ثابته في الحجر، تجد قدمين كده طول اقدام سيدنا ابراهيم داخلين لجوه، وكان الحجر ده كل ما ارتفع البناء ارتفع الحجر بابراهيم في الهواء عشان يبني، عشان كده الحجر ده شوف مواضع اقدام السيده هاجر اصبحت من سكن، مواضع اقدام ابراهيم اصبحت مزارا، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، واعتبر ايه، وربنا بيقول فيه ايات بينات مقام ابراهيم. شوف الحاجه الغريبه، كان مقام ايه، وكان ده بيؤكد صدق الخبر صدق القصه، لان القصص والتواريخ بتحرفها الناس، فربنا سبحانه وتعالى حب يثبت للناس بالدليل المشاهد ان البيت ده هو بتاع ابراهيم اللي بناه ابراهيم، الدليل موضع قدمه قائم موجود. بنوا بيت، ولما بنوا البيت طبعا رجع ابراهيم، واقيمت مله ابراهيم بمكه، واصبحت شريعه الله تبارك وتعالى في مكه، والاسلام في مكه، يقود الرحلة الإيمانية إلى الله عز وجل إسماعيل، وتكفي الشهادة في القرآن واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذا كان في صلاة بقى وزكاة وصيام وحج وطواف بالبيت، لان ربنا قال طهر بيتي ليه؟ للطائفين، وعكوف، وبدات تزدهر مكه دينيا ودنيويا، بدات تزدهر. بعد كده الايام طالت والعمر انقضى، واصبح سيدنا اسماعيل عمره كما يقال 130 سنه، والبلد عايشة في عز الإسلام والدين، وماتت سيدة هاجر ودفنت بالحجر، ومات إسماعيل ودفن بالحجر، عشان كده اسمه حجر إسماعيل، في هذا المكان قبر هاجر وقبر إسماعيل، الاثنين مدفونين في حجر اسمعي، اصبح المشرف على البيت بقى وعلى طهارة البيت، طاهر بيتي للطائف، السدانة بقى والحجابة اصبحت في يد، مش هقول اولاد سيدنا اسماعيل، انما بقول في يد اخوال بني اسماعيل، اخواله. ليه؟ لان سيدنا اسماعيل كان لوحده وخلف مراته من قبيلة جرهم، قبيلة قاعدة معششة لها وضعها، يبقى مين اللي عنده القوة يحمي البيت ويبقى من سدنة البيت؟ اللي هم مين؟ الرجال اللي هم يبقوا أخوال أولاد سيدنا إسماعيل، اللي هم يبقوا أخوات مرات سيدنا إسماعيل. يعني في أيدي رجال جرهم سدانة البيت والحجابة والسقاية زمزم، ومع الوقت وكل ما الناس تبعد عن عهد الرسل وعهد النبوة يحصل التراخي، يحصل الترف، يحصل كلام من ده. فجت قبيلة اللي هي قبيلة خزاعة طمعت في العز اللي قاعدين فيه جرهم. لما طمعت في العز ده وجرهم اترفوا وادعى بقى الدعاء والرزق الواسع والعز، ما بقاش ننتبه لنفسنا زي الأمة الإسلامية لما كان السيف في إيد كل واحد والجهاد أساس كانت سادة العالم. لما بدأ بقى عصر بقى العز والغنى والقصور بقى تتبنى والفسيفساء زي ما بيقولوا والحريم والجواري والغناء والرقص والخلاص بدأت تنهار. ده حصل مع قبيلة جرهم، وبدأت خزاعة تجهز نفسها للاستيلاء على مكة، مما دعا مضاد بن عمرو، وكان هو كبير قبيلة جرهم في ذلك الوقت، مضاد بن عمرو، انه يعمل ايه؟ خاف على زمزم، وكانت طبعا زمزم والكعبة مزينة بغزالتان من ذهب خالص وأسياف ودروع من الذهب. فيعمل ايه؟ غور زمزم، دفنها حفر، ونزل الغزالات الذهب اللي في الكعبة والأسياف والأدراع معاها، حطهم في البئر وردم على زمزم وسوى مطرحها وخد أولاد سيدنا إسماعيل وخرج من مكة واستولت خزاعة على مكة. وخرجوا وسافروا وراحوا الشام. لما راحوا الشام بدأت بقى الأيام تمشي وخزاعة تستولى على البيت، وزي ما قلنا بقى بدأ برضو الترف يصيبهم. وإلى ذلك صادف بقى أنه الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قصي، والنسب احنا هنقوله بقى اللي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر الناس، هنقوله بكرة لما نوصل إن شاء الله، لما نوصل للسكة. المهم لما جرهم مشيوا بقى وهجروا وعملوا مسو، ففي يوم من الأيام قصي بيقول لأمه، بيقول لها الناس بتعيرني وبتقول أنت ملحق بنا ولست منا. قالت له لا، ده أنت ابن الأكابر وأهلك بمكة ولك وضعك في مكة وما إلى ذلك. فحط في دماغه انه يرجع بلده، فرجع جه راح مكة، لكن كان تاجر ومعاه فلوس كتير، فراح بخلقه الكريم وتجارته الأمينة وإكرامه للناس وسخاؤه، بدأ يجد له موضع في مكة، موضع احترام وموضع تقدير، وبدأت الناس تحبه، وبدأ يفكر في الجواز. فمين اللي ماسك السقاية والزمزم وله السلطان؟ واحد من خزاعة اسمه حليل. حليل ابن حبشية. فتقدم قصي لخطبة ابنته ففرح به فزوجها له. يبقى تزوج قصي من بنت زعيم خزاعة. كبر الراجل وجه يموت، فأوصى بالمفتاح لمين؟ لبنته اللي هتبقى مرات مين؟ قصي بن كلاب اللي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. فرفضت واعتذرت وخافت من المسؤولية، فاستلم منها المفتاح أحد أبناء العمومة أو أبناء القبيلة من خزاعة. وكان رجل سكير وعربيد وتافه ومهمل. ففي يوم من الأيام عاوز يشتري خمرة ومعهوش فلوس، فطلب من قصي، فقصي اشترى منه المفتاح بزق من خمر، وخد مفتاح قصي وبقت له السدان. هاجت خزاعة، هاجت خزاعة، هيروح منهم العز والسلطان. راجل سكير عربيد راح في ليلة سكر، زي ما واحد يلعب قمار على عزبة بتاعت ابوه مثلا، ازاي الكلام ده؟ وهاجم ولموا الناس علشان يعملوا حدود. قصي بقى لما قابلته قريش، وهنعرف قريش من التقريش وهو التجارة، ومين اللي سماهم قريش وهي اصلها ان شاء الله هنتكلم في الكلام ده. احنا بنقول باختصار بقى الكلام ده. وحصل طبعا الخناقة او حصل المعركة او الاخو، فانتصر قصي والعرب اللي انضموا اليه على خزاعة واجلوهم من مكة، وبقي المفتاح والسدانة في يد قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. وبكرة ان شاء الله نبتدي بقى نشوف النسب، ايه حكاية قصي وايه حكاية كلاب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة الى اخر النسب هنشوفه. قصي المهم انه قصي كان له ولدين، عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف وعبد الدار من ضمن ولاده يعني. الكبير كان عبد الدار. فلما جه قصي يموت عطى السلطان ده كله لمين؟ لعبد الدار. عبد الدار لما مات عطى السلطان لولاده، مما خلى اولاد عبد مناف يغيروا، واولاد عبد شمس مجموعه هنتكلم عنها في وقتها او بكره ان شاء الله. فاللي حصل ان مع الخناق وقامت قريش على بعضها وحصل انقسام بينهم، فاتفق بالصلح عبد مناف اولاد عبد مناف واولاد عبد الدار. اولاد عبد الدار ياخدوا سدانه الكعبه، سدانه الكعبه، واولاد عبد مناف ياخدوا السقايه والرفاده. الرفاده اللي هو الاكل، يلموا فلوس من بعض ويعملوا اكل للحجيج ياكلوهم ببلاش، والسدانه اللي الكعبه بقى وصيانتها ونظافتها وما الى ذلك. اولاد عبد مناف، اولاد بقى عبد مناف اللي هم بتوع السقايه، احنا فيهم بقى. وصلت بقى عبد مناف ولاد عبد مناف مين بقى؟ عبد المطلب. عبد المطلب، ايه قصة عبد المطلب بقى؟ وازاي وصلت له السقاية؟ وكيف لقي فيها ما لقي؟ لانه هاشم، هاشم ابن عبد مناف ده اللي كانت في ايده السقاية. هاشم له قصة غريبة جدا. هاشم كان غني وكان مبسوط وكان كريم جدا. وحصلت سنة وجدب في مكة، فراح الشام. هاشم هو الذي سن رحلة الشتاء والصيف. لسن رحلة هاشم بن عبد مناف هو اللي سن رحلة الشتاء ورحلة الصيف. هشم لهم الثريد وجاب تمر وجاب، وبقى هشم يعني ايه طحنه وعمل للناس اكل، فمن هنا كان مشهور بالحكايه دي. هاشم في رحلته من مره مرات للشام، وهو راجع عرج بيثرب المدينه، ما كانش اسمها المدينه، كان اسمها ايه؟ يثرب. عرج بيثرب فراى فيها امراه حسناء اعجبته، فتقدم لخطبتها فقبل فتزوجها وجاه بها مكه. لما جه بها مكة حبلت، ولما حبلت حبت تولد عند أهلها، فرجعها المدينة تولد، فولدت في المدينة ولد جميل وحلو سموه شيبة. سموه ايه؟ شيبة. هاشم وهو في مكة وابنه في المدينة مات، ومرت مدة وهاشم له أخ اسمه المطلب. المطلب ده تذكر ابن أخيه وأنه في ديار تانية وأنه ما يصحش، والغنى والمال كله بتاع هاشم هيروح فين؟ ده ابنه فين؟ في المدينة. فحب يجيب ابنه ويديله مال أبوه ويعمل، فسافر للمدينة وراح وحصل أخذ وعطى. باختصار بقول وافقوا أخيرا أنه ياخد ابن أخوه ويرجع بيه، فخد شيبة ورجع بيها على مكة. وهو داخل مكة راكب بعيره حاطط شيبة ايه طفل وراه على ايه على البعير. الناس لما شافوا الله المطلب اشترى عبدا، ها عبد المطلب، عبد المطلب. فصار اللقب ده عبد المطلب اشهر من كلمة ايه شيبة. عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو حفر زمزم مرة أخرى. وإلى الغد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين.